السهو اشترى فيلم ودي السهو اشترى فيلم ولا يا شيخنا سجود السهو موالاة بعد السلام عليكم وعليكم السلام كيف موالاة في سجود يعني السهو؟ يعني بعد ما خلص الصلاة نسجد للسهو نسي بعد يوم يومين مثلا نسجد للسهو لا متى يتذكر يسجد الاتصال اليوم الإمكان؟ لا اليوم لست في الدار غدا إن شاء الله إن شاء الله كتاب حد المنطق لابن حزم ما رأيك؟ كتاب ايش؟ حد المنطق ما قرأته